وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم معشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شمائل المختار، هذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في هذا البرنامج أيها الأحبة، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش معه عن قرب، ننظر إلى حاله وإلى صفته وإلى هيئته وإلى صورته وإلى جسمه، ننظر إلى شعراته وإلى وجهه وإلى قسماته وإلى مشيته وإلى كلامه، فبهذا نقترب من نبينا صلى الله عليه وسلم ونتعرف عليه. فالحبيب يتعرف على محبوبه، ونحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إلينا هذا النبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الضلالة إلى الهداية ومن العمى إلى الهدى، فنحمد الله عز وجل أن أكرمنا وأنعم علينا فصرنا مسلمين ببركة دعوته ورسالته. لا يزال الحديث متصلا حول شمائل هذا النبي المختار، ولا نزال أيضا في جانب الصفات الخلقية، الصفات الخلقية، وكان الحديث حول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام حول الشعر في عدة مسائل: أولا شعر الرأس، ثانيا شعر الشارب، ثالثا شعر اللحية، رابعا شيب الشعر. وفي هذه الحلقة نتحدث عن المسألة الخامسة وهي متصلة بالشعر، ألا وهي خضاب الشعر، خضاب الشعر. المقصود بخضاب الشعر أو بالخضاب هو صبغ الشعر وتلوينه، صبغه وتلوينه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ شعره، يخضب شعره؟ هل كان يفعل ذلك في شعراته التي شابت على قلتها كما أسلفنا أم لا؟ الجواب هو ما نتحدث عنه اليوم في هذه الحلقة بعون الله وتوفيقه. أثبت الخضاب بعض الصحابة رضي الله عنهم، جماعة منهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب، كما حكى ذلك، جاء ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، والحديث أخرجه البخاري. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك، قال له قائل: رأيتك تصفر لحيتك، رأيتك تصفر لحيتك، فقال: أما تصفير لحيتي فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، يعني فأنا أتبعه. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. وفي لفظ، في وصف أبي رمثة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، وشيبه أحمر. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وقد نفاه أنس بن مالك رضي الله عنه في كما في الحديث الصحيح في الصحيحين، لكن المثبت كما هي القاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. وأيضا الكثرة مرجحة هنا، فالأكثر على إثبات ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم قد خضب شعره، قد خضب شعره. بل جاء عن أنس رضي الله عنه نفسه مما يدل على ترجيح هذا القول، جاء عنه أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. والحديث رواه الإمام الترمذي في الشمائل. وجاء أيضا هذا الخضاب كيف كان، جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يختضب بالحناء والكتم، كان يختضب بالحناء والكتم، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المنحر في حجة الوداع، ذكر الحديث الشاهد منه قال: فإن شعره عندنا، لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم في النسك، قال: فإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم، فإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. والحديث رواه أحمد بسند صحيح، رواه أحمد بسند صحيح. وأيضا في حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. والحديث في البخاري، وفي لفظ لابن ماجه قال: مخضوبا بالحناء والكتم، مخضوبا بالحناء والكتم. الحناء معروف، والكتم نبات يسود الشعر، نبات يسود الشعر، فإذا خلط الحناء مع الكتم صار الشعر بين الحمرة والسواد، أكسبه لونا بين الأحمر وبين الأسود إذا خلط هذان النبتان الحناء والكتم. وأيضا استحسن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وأبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. فصبغ الشيب إذن الخلاصة أنه سنة جاء بها الإسلام، صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام، والأفضل أن تكون بالحناء والكتم. وهذا الصبغ للرجال والنساء في شيب الرأس واللحية للرجال، وفي شيب الرأس بالنسبة للنساء. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. والحديث رواه أحمد بسند حسن. فهذا إذن ما يتعلق بهذه النقطة الخامسة المتصلة بالشعر، وبه يتم الكلام عن الشعر. فإذن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الخلقية، علمنا صفة شعره من خلال شعر رأسه، لونه وغزارته وطوله وما إلى ذلك، ومن خلال المسألة الثانية شعر الشارب، والمسألة الثالثة شعر اللحية، والمسألة الرابعة شيب الشعر، والمسألة الخامسة خضاب الشعر أو صبغ الشعر. وبهذه المسائل الخمس يتم الكلام عن الشعر. ننتقل بعد هذا إلى مسألة من مسائل الصفات الخلقية، وهي المسألة الرابعة عشرة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خاتم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله وميزه بخاتم وعلامة على نبوته، وهذه إحدى العلامات التي يعرف بها عند أهل الكتاب، كان هذا مذكورا عند أهل الكتاب، وكانوا ينتظرون مقدم هذا النبي بهذه العلامة. الأحاديث فيه كثيرة، وخلاصة ما دلت عليه الأحاديث أن هذا الخاتم كان شيئا بارزا، يعني بضعة، شيء بارز في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه من الخلف، بين الكتفين، في حجم بيضة الحمامة، حوله خيلان، الخيلان يعني جمع خال، وهي الشامة السوداء أو النقطة السوداء أو قريبة من السواد، وعليه هذه البضعة وهذه القطعة البارزة، عليه شعرات مجتمعات. هذا وصف الخاتم، هذا الوصف مجموع من الأحاديث الواردة فيه. إذن هو شيء بارز، بضعة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين الكتفين، بحجم بيضة الحمامة وحوله خيلان جمع خال حبة مثل ما يقال حبة خال، وحوله أيضا مجموع من الشعرات، مجموعة من الشعرات، فهذا هو خاتم النبوة. يقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الخاتم على كتفه أو عند كتفه مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، والحديث في مسلم يعني لونه يشبه لون الجسد. وسئل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم النبوة فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، كان في ظهره بضعة ناشزة، والحديث رواه الترمذي في الشمائل بسند حسن. وقال أبو زيد عمرو بن أخطب: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أذن مني فامسح ظهري، قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، فوقعت أصابعي على الخاتم. قال له السائل: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات، قال: شعرات مجتمعات. فهذا إذن الوصف الذي قدمته هو الثابت، الوصف الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث المأثورة في هذا الخاتم. أما ما زاد على ذلك فهذا كما يذكره البعض هذا لا دليل عليه، وإنما هو من نسج بعض المتكلمين والمؤلفين، مثل ما ذكره بعضهم أنه كان مكتوبا عليه محمد رسول الله أو سر فأنت منصور أو نحو ذلك من الأوصاف، فهذا لا دليل عليه ولا يعول على ذلك. فإذن الخلاصة أن هذا من علامات النبوة، وكان هذا الخاتم في جسده بين كتفيه على الصفة المذكورة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات يتم الكلام عن مسائل الصفات الخلقية، وهو أحد الجوانب في شمائل المختار عليه الصلاة والسلام. فعلمنا من هذه الشمائل ومن هذه الخصال والصفات الخلقية كيف كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خلقته وهيئته وشكله في جسده وفي الأمور التي ركب عليها عليه الصلاة والسلام. كانت تلك الحلقات السالفة شذرات عاطرة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. وما أحسن أيضا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في ضمن قصيدته المشهورة، قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وأنبه كما نبهت في حلقة سابقة أن هذه المسائل والصفات الخلقية منها ما هو مجال للتأسي والاقتداء، ومنها ما لا يمكن الاقتداء به كلون بشرته وطول قامته ونحو ذلك، وهذا سبقت الإشارة إليه وهو معلوم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم به صلى الله عليه وسلم، وأن يكحل أعيننا برؤيته في الجنة وفي مقام القيامة، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.